الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله قال في كتاب الدعاء: باب ثواب من قال كما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن يحيى القزاز البصري قال حدثنا سعيد بن أوس أبو زيد النحوي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود حاوى حدثنا عبدان بن احمد والحضرمي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الاحوص عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنادى مناديا وهو يقول: الله اكبر الله اكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطره. ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج من النار فابتدرناه، فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. اقرأ بعمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم قال حدثنا هيثم بن اليمان قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الطبراني رحمه الله: لم يجوز هذا الحديث أحد من رواه عن سعيد إلا معاذ بن معاذ وعبد العزيز بن الحصين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلم بن مسكين عن قتادة عن صهيب الله عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عباس المؤدب قال حدثنا سعيد بن نعمان الجواري قال حدثنا حكم بن عبد الملك قال عن عمار بن العبسي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجلا يقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقال: على الفطره. فقال: اشهد ان لا اله الا الله. فقال: شهد شهاده الاخلاص. فقال: اشهد ان محمد رسول الله. فقال: خرج من النار. حدثنا عبد الرحمن بن عدن بن جمعه اللاذقي قال: وجعفر بن سليمان النوفلي المديني وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وقال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بانسان في طريق مكه وهو يؤذن وهو يقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: برئ هذا من الشرك. حدثنا يحيى بن محمد الحلائي واحمد بن علي الابار قال حدثنا طالوت بن عباد الصيرفي قال حدثنا سعيد بن راشد عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله اكبر. فقال: على الفطره. فقال: اشهد ان لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج من النار. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: خرجت من النار. حدثنا العباس بن الفضل الساقي ومحمد بن محمد التمر البصري وقال حدثنا عياش بن الوليد الرقم وقال حدثنا عبد الأعلى عن حميد الطويل عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع قائلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: خرج من النار. فابتدره القوم فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فأذن. حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن قال الحراني وقال حدثنا ابو جعفر النفيلي وقال حدثنا قليل بن ذعلج عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي وقال حدثنا حسن بن ابراهيم الكرماني وقال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي قال عن حفص بن سليمان عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: بينما نحن في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمعنا رجلا يقول: الله اكبر الله اكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطره. فقال: اشهد ان لا اله الا الله. فقال: خرج من النار. فابتدرناه من حيث سمعنا الصوت فاذا هو راعي غنم ادركه وقت الصلاه فقام فاذن ثم صلى. حدثنا احمد بن معلم المشقي وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن ابي العتيكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه ابو بكر وعمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته الجمحاء. فلما برزوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم نداء رجل يقول: الله اكبر الله اكبر. فوقف يستمع، فلما قال الله أكبر الله أكبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهد هذا والذي نفسي بيده شهادة الحق. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: بل يا هذا والذي نفسي بيده من النار. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي، قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، قال حدثني أبي عن الحكم بن عتيبة عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنزلنا منزلا فأذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بريء من الشرك. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال: دخل بها الجنة. حدثنا حسين بن إسحاق التذكري، قال حدثنا محمد بن موسى بن حيان البصري، قال حدثنا سلم بن قتيبة، قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشيباني عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فسمع قائلا يقول: الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه الحق. فقال: اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الاخلاص او بالرفض دعوته كلمته. طيب. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجنا من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون هذا صاحب معزى أو صاحب كلاب يتصيد. حدثنا محمود بن محمد الواسطي، قال حدثنا عمر بن صالح بن نجدة الواسطي، قال حدثنا المشمعل بن إلحان المشمعل عن عطاء بن عجلان عن عاصم بن النجود عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه انه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سامع رجلا يكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطره. فقال: اشهد ان لا اله الا الله. فقال: شهد شهاده الحق. فقال: اشهد ان محمد رسول الله. فقال: خرج من النار. حدثنا عثمان بن عمر الضبي، قال حدثنا عمرو بن ارزق، قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن ربيعه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن، فجعل يجيبه مثل اذانه حتى قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال الحكم: هذه لم اسمعها من ابن ابي ليلى. حدثني رجل اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انه لراعي غنم او عازب عن اهله. اخر بني بنت. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن جعفر عن محمد بن علي انه قال: من قال كما يقول المؤذن فاذا قال: اشهد ان محمد رسول الله، قال: وانا اشهد، واشهد ان الذين يجحدون بمحمد صلى الله عليه وسلم كاذبون، كان له من الاجر عدد من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب في من سمع المؤذن فلم يقل كما يقول. حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي المديني، قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي، قال حدثنا ابن ابي فديك عن هارون بن هارون عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الجفاء ان تسمع المؤذن فلا تقول مثل ما يقول. باب الدعاء بعد ركعتي الفجر. حدثنا عمر بن حفص السدوسي، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا قيس بن الربيع عن ابن ابي ليلى عن داوود بن علي، لما هي الإذا شارع، عن داود بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته منسيا وفي بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلما صلى الركعتين قبل الفجر قال: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء ومنزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أنزلت بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثغور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف منه ولا عنه عملي ولم تبلغه أمنياتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خيرا أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود والركع السجود، والموفين والموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي العز والبهاء، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا. باب فضل الدعاء بين الاذان والاقامه. حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن زيد العمي عن ابي اياس عن ابي اياس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي وهب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء الذي يرد بين الاذان والاقامه، الدعاء الذي لا يرد بين الأذان لا والإقامة. يرد حدثنا فضيل بن محمد بن لطيف. ما فيش الذي لا يرد الدعاء الذي لا يرد بين الأذان والإقامة. حدثنا فضيل بن محمد الملقي قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا ابو العميس قال: سمعت يزيد الرقشي يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا نودي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعود عن يزيد الرقشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن حسن العلاف البصري قال: حدثنا سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء الذي لا يرد بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا عمرو بن النعمان عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نودي بالاذان فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيما ابواب السماء ويستجاب فيما الدعاء، عند الأذان بالصلاة وعند الصف في سبيل الله عز وجل. حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا حفص بن سليمان عن عبد العزيز بن رفيع عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء لخمس: لقراءة القرآن، ولإقراء الزحف، ولنزول القطر، ولدعوة المظلوم، للأذان. باب القول عند الإقامة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن أبي أمامة رضي الله عنه أن بلال رضي الله عنه قد قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. باب القول عند الانتهاء إلى الصف. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائض عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم يعني آنفا: قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله عز وجل. باب جامع أبواب القول عند افتتاح الصلاة بعد التكبير وقبل القراءة. باب في ذلك باب من ذلك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا حجاج بن منهار وابو غسان مالك بن اسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة قال: اخبرنا الماجشون بن ابي سلمة عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وحدك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك. يبقى في أنت أنت ربي واحدة وأنا واحدة. عبدك. واحدة. طب هتيجي إزاي؟ يعني مع الجملة الأولى ولا الثانية؟ تمشي اللهم أنت الملك لا إله، تمام. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا يوسف بن الماجشون بن ابي سلمه وعن ابيه عن عبد الرحمن بن عمر موسى الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من مسلم وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، ولا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك ونبيك واليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح كبر تخبر ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وانا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا انه لا يهدي انه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر والخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك اليك تباركت وتعاليت، استغفرك. حدثنا محمد بن هشام المستبلي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ابي عبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج عن موسى بن عبيدة عن موسى بن عقبة وحدثنا جعفر بن سليمان النوفلي المديني قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز الاشجعي عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتدأ الصلاة يقول بعد التكبير وقبل القراءة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب مش العالمين لا مسلمة، شريك له وبذلك امرت. أنا عندي مسلمة في مش المواضع مسلمة. كلها، صح كده؟ أي وحتى هو مكان؟ رسمها كأنها الآية يعني. لا مش الآية. هو رسمها اللي هي رقم 95 بس هي اللي ما فيهاش مسلمة يعني. لا مسلمة. ما فيش مسلمة. يعني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني الى احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئ انه لا يصرف سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك بيديك، استغفرك واتوب اليك، لا منجا منك الا اليك. حدثنا الحسن بن العباس وعلي بن سعيد الرازيان والحسن والحسين بن اسحاق التستري وعبدان بن احمد قالوا حدثنا قالوا سهل حدثنا قالوا حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا جنادة بن سلم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدع الصلاة فيقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما من المشركين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك اعترفت بذنبي فاغفر ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك لا منجا منك إلا إليك. تباركت ربنا تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا أنس بن سلم أبو عقيل الخولاني قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني وحدثنا حسين بن إسحاق التستري عن قال حدثنا علي بن وحي قال قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن شيبة بن نصاح مولى أم سلمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال انه قال دفع الي كتابا فيه عن ابي رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دفع الي كتابا فيه استفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فقال كان اذا كبر قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك لا شريك لك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لصالح الاعمال فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك لا منجا منك ولا لا منجا ولا ملجا منك الا اليك. تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. حدثنا يحيى بن عبد الله الأزهري وقال وإبراهيم محمد بن عبد الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني شر الأعمال وشر الأخلاق فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عبد الوهاب بن فريح المكي قال حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. باب منه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق حا وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي حا وحدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى بن منذر القزاز قال حدثنا ابو ظافر عبد السلام بن مطهر كلهم عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن عبد المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي قال حدثنا ابو معاويه عن حارثه بن محمد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا محمد بن عمارة بن صويح قال حدثنا سهل بن عامر البجلي قال حدثنا مالك بن مغول عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. حدثنا حضرمي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا فردوس بن الاشعري قال حدثنا عن مسعود بن سليمان عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. حدثنا ابو عقيل انس بن سلم الخولاني قال حدثنا ابو الاصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد عن عائذ بن شريح عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح الصلاه يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. حدثنا احمد بن النضر بن بحر العسكري قال حدثنا احمد بن عمان الفراء بن الصيصي قال حدثنا يحيى بن علي الاسلمي قال حدثني موسى بن ابي حبيب عن الحاكم بن عمير الصومالي انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: اذا قمتم الى الصلاه فقولوا الله اكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وان لم تزيدوا على التكبير اجزاكم. حدثنا حسين بن اسحاق الدستري وقال حدثنا عبد الله بن فليح المكي وقال حدثنا معاذ بن عمران عن عبد الله بن عمرو الاسلمي عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أمورك يا سيدنا شيخنا. اقرأ اقرأ. قال باب من واحد أخر: إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وله نفس، فقال حين دخل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من صاحب الكلمات؟ مرتين. فقال رجل: انا يا رسول الله. فقال: لقد ابتدرها 12 ملكا ايهم يسبق بها. حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن حميد أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الصلاة، فجاء رجل فأسرع المشي فانتهى إلى الصف وقد انبهر أو حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من صاحب الكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: أنا يا رسول الله أسرعت المشي فجئت وقد انبهرت فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدئونها أيهم يرفعها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي تكلم بالكلمات؟ فرم القوم قال: فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملاكا يبتدرونها أيهم يرفعها. حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثني يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا همام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم جاء فقعد الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم القائل كلمه كذا وكذا؟ فرم القوم فقال: ايكم القائل كلمه كذا وكذا؟ فقال الرجل: انا قلتها رجاء الخير. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها. فذكر مثله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد الجريري عن ابي الورد عن ابي محمد الحضرمي عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه. طيبا فيه ولا فيها مباركا؟ فقال: من صاحب الكلمات؟ فسكت القوم. فقال: من صاحب الكلمات؟ لم يقل الا صوابا. قال: انا يا رسول الله قلتها ارجو بها الخير. قال: والذي نفسي بيده لقد رايت 12 ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها الى الله عز وجل. حدثنا محمد بن العباس المودي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا العباس بن الفضل الاسفاطي ودران بن سفيان بن معاويه القطان البصري قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط عن ابيه عن عبد الله بن سعيد الهمداني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال: جاء رجل ونحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاه ثم قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فرفع القوم رؤوسهم واستنكروا الرجل، وقالوا من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا العالي الصوت؟ فقالوا: هو ذا. فقال: لقد رأيت كلامه يصعد في السماء حتى يفتح له باب فيدخل فيه. حدثنا محمد بن عبد السني كامل قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن الحجاج الصواف عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن عون بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: لقد رأيت أبواب السماء فتحت لها. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال: صليت خلف النبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من صاحب الكلمات؟ قال: أنا يا رسول الله، والله ما أردت بها إلا الخير. قال: لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهناها شيء دون العرش. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أو حدثنا معاذ بن موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء رجل دخل في الصف فقال: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صاحب الكلمات؟ قال الرجل: انا يا رسول الله، وما اردتهن الا خيرا. فقال: لقد رايت ابواب السماء فتحت فما تناهت دون العرش. حدثنا احمد بن حلان طاكي وقرقره قال حدثنا ابو المعاص الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال: ابن ابي يزيد عن زيد بن ابي انيسه عن ابي اسحاق قال حدثنا محمد بن حلان عنده قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا سنان بن مظاهر قال حدثنا عبد الحميد بن ابي جعفر الفراء عن ابي اسحاق قال حدثنا عن عبد الجبار بن وائل مفيش حبق ولا في اسناد عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة، وسبحان الله وبحمده كثيرا. قال: صليت. فلما انصرف قال: من صاحب الكلمة؟ قال: ما أردت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهناها شيء دون العرش. حدثنا عبد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدخل داخل في الصلاة فقال: الله أكبر كبيرا، وسبحان الله وبحمده كثيرا. فرفع نبي الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، ثم أقبل على صلاته حتى إذا فرغ من الصلاة قال: من صاحب الكلمة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد فتح لها باب السماء فنهناها شيء دون العرش. باب من: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ. فقلت: يا رسول الله بابي وامي، ارايت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بماء وثلج وبرد. باب من: حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم رجل من عنزة عن نافع بن جويد بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة فقال: الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. قال: ونفخه الكبر، ونفخه الشعر، وهمزه الموتى. باب منه: حدثنا ابو مسلم الكشي وقال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة مولى الانصاري عن راجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكبر، فقال: الله اكبر ذو الملكوت ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. حدثنا محمد بن النضر الزي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زهير بن معاوية حدثنا حضرمي قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا جعفر بن زياد الاحمر حريري بالحق كلاهما كلاهما عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة. أحسن الله. باب قال باب القول في الركوع باب منه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل وابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال انبانا الماجشون ابن ابي سلمه عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي المقدمي قال حدثنا يوسف بن الماجشون ابن أبي سلمة عن أبي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. حدثنا محمد بن هشام المستملي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ابي عبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبه حوى حدثنا علي بن المبارك صنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج عن موسى بن عقبة حوى حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي. حدثنا الحسن بن العباس الرازي وعلي بن سعيد الرازي والحسين بن إسحاق التستري وعبدان بن أحمد قالوا حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا جنادة بن سلم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت به قدماي لله رب العالمين. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ربر عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ومخي وعظامي وعصبي لله رب العالمين. حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن أبان عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت وأنت ربي عليك توكلت. باب منه. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا موسى بن أيوب الغفقي عن عمه ياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. حدثنا حسين بن إسحاق الصديق قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن مرة الهمدانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله كيف نقول في ركوعنا فأنزل الله عز وجل الآية التي في آخر الواقعة فسبح بحمد ربك فسبح باسم ربك العظيم فأمرنا أن نقول سبحان ربي العظيم وترا. حدثنا أبو عامر محمد بن إبراهيم النحوي الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن المصري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن غزاء قال أنبأنا زائدة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. حدث عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا حسين بن اسحاق الفسطاري قال حدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستورد بن الاحنف عن صله بن زفر عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. حدثنا ابو مسلم الكسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن سليمان الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستورد بن الاحنف عن صله بن زفر عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم التبريد عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال اخبرني عبد الكريم عن سعيد وكان ابوه مولى لحذيفه عن حذيفه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ركع سبحان ربي العظيم ثم يرجع شفتاه فاعلم انه يقول غير ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا السري بن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال من السنه ان يقول الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله شرح الموطأ الساعه 4:15 3:15 عندكم في القاهره.